مأجور فيه العروس عريسها مأجور أحلى الأماني للعريس نزفها من التهاني للعريس الطيب أحلى الأماني للعريس نزفها من التهاني للعريس الطيب من التهاني للعريس الطيب من التهاني للعريس الطيب أحلى الأماني للعريس نزفها من التهاني للعريس الطيب من التهاني للعريس الطيب من التهاني للعريس الطيب من التهاني للعريس الطيب.